الفقرة الثانية يقول أسأل عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته عام حجة الوداع أن على الزوج لزوجته رزقها وكسوتها بالمعروف. فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بالحق الذي لصاحبه عليه على وجه رضي لا تكره فيه ولا تململ ولا مماطلة حتى تتم العشرة بينهما على الوجه المطلوب وتحصل السعادة الزوجية. ومن المعلوم أن الزوجين إذا رزق أولادا فإن أخلاقهما تنعكس على أولادهما. إذا كانت أخلاقا فاضلة طيبة اكتسب الأولاد منها أخلاقا فاضلة طيبة، وإذا كان الأمر بالعكس كان الأمر بالعكس. فمن حقوق الوالدين على أولادهما بذل المعروف كالإنفاق والخدمة والجاه وغير ذلك مما ينتفع به الوالدان. حق الزوجة الكسوة والنفقة بالمعروف بدون شح ولا مماطلة. حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما أمرها به ما لم يكن ذلك في معصية الله عز وجل. وكذلك حق الوالد على الولد أن يطيعه في غير معصية الله عز وجل وفي غير ما يضر الولد. ولهذا لو أمر الوالد ابنه أن يطلق امرأته فإنه يلزم الابن طاعته إلا إذا كان أمره بذلك بسبب شرعي فعليه أن يطلق، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره. فقرة ثانية يقول أسأل عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. تقول بأني أقوم أريد أقوم بزيارة لوالدي ووالد وإخواني وأخواتي كل عام في اليمن برضا من زوجي إذا وجد المحرم وتسهلت الظروف، فهل أعتبر مبذرة لأموال زوجي بسبب هذه الزيارات كل عام، علما بأنني لا أكلفه إلا في حدود طاقته وأنا لا أستطيع أن أقطع الصلة عن والدتي وأهلي أكثر من عام، فهل علي حرج في هذا السفر؟ ليس عليك حرج في هذا السفر، لأن هذا السفر سفر طاعة يقصد به بر الوالدين، وزوجك جزاه الله خيرا على مساعدته إياك، وهو مثاب ومأجور، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يفلس عليه ما أنفقه على هذا السفر. ولا شك أن من أعان على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها؟ أرشدونا والله يوفقكم. إذا كان زوجها حاضرا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. نعم. وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق. وصارت المسألة إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه. نعم. وإذا كان غائبا تخرج إلا أن يمنع. طيب هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان قائدا؟ قلنا أن الأصل أنها تخرج ما لم يمنعها. لا، إن كان قد منعها قبل أن يسافر، قال لا تخرجي من البيت أو قال لا تخرجي لكذا وكذا وعين، فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه، لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه. مثلا يقول لا تخرجي إلا بمشورتي، فهل يحل الوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم لا؟ لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك. نعم. يعني إذا فوض. نعم. إذا فوض الأمر إليهما. نعم. أحسنتم. تقول فيها: أنا امرأة متزوجة وعندي 5 أطفال ومنذ مدة طويلة جدا، وأنا في مشاكل مع زوجي من ناحية أنه يكذب علي كثيرا في أغلب الأشياء، وأزعل عليه وأطلب منه عدم الكذب علي فيحلف على المصحف بعدم الكذب علي مرة أخرى، ولكنه لن يستطع الصبر عن الكذب أبدا، وأنا لا أستطيع الصبر على الكذب. والمشكلة الثانية أنه كثير الشك، لدرجة أنه يشك مني في أقرب الناس إلي مثل ابنه الذي من مرة أخرى، أرجو حل هاتين المشكلتين. حل هاتين المشكلتين ليست عندنا في الحقيقة، ليست تلك مشكلة شرعية حتى يمكننا الإجابة عليها، ولكننا نرشد الأخت السائلة إلى طريق حل هاتين المشكلتين، وذلك بأن تنظر هي وزوجها في جماعة أهل علم ودين ونظر حتى يجمعوهما على ما ينبغي أن يكون عليه من العشرة الحميدة والسيرة الطيبة. السائلة تقول في هذا السؤال: أمي تعتبرني مقصرة في عدم حفظي للقرآن الكريم، ولكنني دائما أقرأ والحمد لله، ولكن لا يوجد من يقوم بتشجيعي على الحفظ، فهل علي إثم في ذلك مع أنني والحمد لله ملتزمة بالحديث الذي ما معناه: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت؟ السؤال يعني أن أمها تلومها تقول ليش ما تحفظ القرآن. نعم. أقول إذا كانت المرأة لم تقصر في تعاهد القرآن حفظا عن ظهر قلب أو قراءة بالنظر فلا إثم عليها، ويقال للأم ما دامت الزوجة مطيعة لله عز وجل ورسوله ظالمة بما يجب عليها من حقوق الأقربين وحقوق الزوج فلا لوم عليها، ولا ينبغي أن تلومها في عدم حفظها للقرآن. وحفظ القرآن قد يكون صعبا على بعض الناس، لا سيما المرأة المتزوجة التي تكون مشغولة بزوجها وشؤون بيتها. نعم. أبعث لكم بسؤال هذا، وهو أنني متزوج من زوجتي واحدة تطيعني وتقوم بواجبي وتحب والدي وأقاربي وأولادي الذي ليس منها، أما الأخرى فهي لا تطيعني ولا تسمع كلامي ولا تحب أولادي الذي من غيرها ولا تحب أيضا أقاربي، هل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أهجرها وأتجنبها علما أن لي منها أولاد أفيدون مأجوري؟ هذه الزوجة التي تطيعك وتكرم أقاربك وأولادك من غيرها هي مأجورة ومشكورة على هذا العمل الجليل، وأما زوجة أخرى التي بخلاف ذلك لا تطيعك ولا تحب أولادك من غيرها ولا تحب أقاربك، هذه آثمة إذا لم يكن من شوزها سبب، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعاشر زوجها بالمعروف، فإن لم تفعل فهي ناشز. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلك في هذه الحال أي في حال نشوزها بلا سبب لك أن تهجرها في المرجع حتى تستقيم وتقوم بواجبها الذي أوجب الله عليها.